على الهارجه والمارجه قلت الليالي عم تمشي كارجي عكارجي دخيلك حن شوي جسمها مثل النفنافي وشعرها عكتافها غافي خلتني امشي حافي قلبي يركض وراي نزلت عالباي ضربة غنطر بالمشلح والعباية يا سحر اللؤلؤ والمرمر مثل الشمس مضواية وليها عم تتغاوى بجمالها والأرض المشيت عليها نيالة وشو عبالها